دي ريان في نادي عمرو بن الحصين. الحصين هو الطبيب الحصين وعلق على الحصين. قال ايه؟ وصورنا اساسين من غير اسمه بالظبط. طيب شوف لنا رجال البراكوت مثل ده محمد الله يسلمك مش مقبل. وأجيب بأن في إسناده عمرو بن الحصين وخليل وهو وال جدة. واحتج أيضا بحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم عند مسلم والترمذي وابن داود من حديث وائل بن حجر وابن حبان والبيهقي من حديث ام سلمة. والتحرير يستلزم النجاسة والتحليل يستلزم الطهارة فتحليل تجاوزها دليل على طهارتها. هذا الكلام فيه نظر. التحريم يستلزم النجاسة هذا فيه نظر العشو الصحيح. ايوه نعم فالاصل العشو هو الصحيح النجس محرم اما المحرم نجس فلا. قال الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم الى اخره. وقال صنعان رحمه الله اتفقوا على تحريم الحشيشه وهي طاهره اجماعا. ومثل هذا كثير يعني فالتحريم لا يستلزم النجاسه. وابواب الابل وما يلحق بها طاهره. صحيح التحليل يستلزم الطهاره يمشي ولكن احنا بنقول لا بالطهاره هي اللي هتستلزم التحليل. يعني من شأن الطهارة أن تتكلم على جنوب. ليه يا جماعة؟ لا لأن احنا بنقول الأحكام مبنية على أوصاف مش الحكم. مش إبراهيم؟ ها؟ بتقول إن الطهارة تلزم تحليل؟ هو ده الأصل. أظن في هذا الوضع هذا إلا ما لا احنا بنقول إيه؟ يعني لا يسبق الحكم الوصف، الوصف هو اللي يسبق الحكم. لأن الأحكام مبنية على أوصاف مش الحكم. يعني أنا الآن الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. إذا لابد عندي من وصف الأول. ها؟ مش إحنا قلنا الحكم على شيء فرع عن تصوره؟ يبقى المفروض الوصف يسبق الحكم مش الحكم يسبق الوصف. أو الحكم يبنى على الوصف وليس العكس. هذا كلام مضطرب إلا ما خصه الدليل. يعني الان انا اقول هذا نجس يبقى ده ايه؟ وصف. هذا وصف. هذا النجس حكمه ايه؟ يبقى حرام. خلاص. اقول هذا طاهر يبقى الاصل فيه الحل الا ما حرم. وعشان كده قلنا مفيش تلازم بين الايه؟ بالضبط كده. ليه؟ لان الوصف سابق للحكم. الوصف هو طريق الحكم وليس الحكم. فيعني فلما نقول التحريم يستلزم النجاسه والتحليل يستلزم الطهاره هو طبعا لانه يعني حلال لابد يكون طاهر. في تلازم بينهم انما الاصل ان الوصف يسبق الحكم. قال لي امر ثاني بقى هقول لما خطاه دليل وخلاص يعني. وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار. لا أنت قلت في تحليل التداوي بها. فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار. وأما في الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر. فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها والإذن بالتداوي لأموال الإبل باعتبار حالة الضرورة. هذا الكلام في نظر أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بذلك إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. قد يصلح لو قال لا تتداووا بحرام فقط. الفرق اللي بين ايش خبرين دلوقتي إن هنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم بإن الشفاء لا يكون في محرم. هذا امر لا يفرق فيه بين حاله الضروره وحاله الاختيار لان هذا احضار النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. لا وان امرته فهو يشفيه. التي تؤدي الى ذلك، حصل لها او لم يحصل، لكن عندنا الان قاطع بايه؟ بانه الحرام لا يداوي، لانه قد ينفع في حال ويضر في احوال. حتى لو سلمنا بانه ممكن يداوي هذا، فانه بيضر حاجة تانية. لا، ما نقول اي حالة ضرورة، نحن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع بان هذه الامة لا تشفى بمحرم. هذا في عوام في العموم. ايه العموم؟ هذا يشمل حالة الاختيار وحالة الاضطرار، واللي يخص حالة الامة الاخرى هو العدد الاختيار، لان ده خبر والخبر لا يحتمل التكليف ولا لو اكتفينا او وقفنا عند حد الانشاء فقط هنسلم له اللي هو تداوى، ولا تتداوى بحرام هنسلم، لان ده انشاء. اما في حاله الخبر لا سبيل الى تجديده، خبر الله ورسوله الترزيم والتنوع هذه، وحتى كمان الاصل في الخبر العموم. انا بناخد لا، الاصل في الخبر العموم. عليكم السلام. بيت على الشرق يوم الاثنين فالاصل في الخبر الصدق. نعم. والاصل فيه التعميم. وشفنا انا ما اكذبه، انا اكذب عليه حاجة. ايوه، دي اي دليل تفرج كل قلت في هذه الايه سلمة فيه. انا كل الان لو قلت احمد طبيب. نعم. هذا ايه؟ هذا خبر. هل يستطيع الشربين ان ينكر هذا؟ او يقول هو طبيب بشري وليس طبيب بيطري. الاصل عند كلمة طبيب عند اطلاقها يبقى طبيب بشري. نعم. ولا لا؟ لا، هو ده الخبر. خبر يشمل كل الوجوه الداخلة تحته. فلا يصلح استثناء جزء منها او فرض من افرادها الا بدليل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فيما ما من صيغ العموم، ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم. هذا خبر عام هتخرج منه حالة ضرورة او حالة اختيار ازاي. فانا اقول لو وقفنا عند حد تداوى ولا تتداوى بحرام، هنسلم ان ممكن دي يكون حالة ضرورة، لان ده انشاء. نعم. والانشاء يحتمل انما الخبر لا، خبر ما يذكره ال نعم. الكلام تقيل ولا ايه؟ وقد ذكر لكم ما حرم عليكم الا ما مشكور لكم اليه. نعم. ما اقرا لكم في المقامات. ايوه، ما حرم الله. ايوه احنا نعم. تفضل. واجيب عنه بانه محمول على حاله الاختيار، واما في الضروره فلا يكون حراما كالمنكر للمضطر. فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها، والإذن بالتداوي لأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة وإن كان خبيثا حراما. ولو سلم فالتداوي إنما وقع لأبوال الإبل فيكون خاصا بها، ولا يجوز إلحاق غيره به، لما ثبت من حديث ابن عباس المرفوع ان في ابواب الابل شفاء للزربه في بطونهم. ايوه رجعوا في الفتح، والزرب فساد المعده، فلا يقاس ما ثبت ان فيه الدواء على ما ثبت نفي الدواء عنه، على ان حديث تحريم التداوي بالحرام وقع في جواب من سال عن التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم وغيره، ولا يجوز الحاق غير المسكر به من سائر النجاسات، لان شرب المسكر يجر الى مفاسد كثيره. ولانهم كانوا في الجاهليه يعتقدون ان في الخمر شفاء، فجاء الشرع بخلاف ذلك. ويجاب بانه قصر للعاني على السبب بدون موجب. والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب. خصوصا قولهم ولا يجوز الحاق غير المسكر به من سائر النجاسات لأن شرب المسكر يدر إلى مفاسد كثيرة. نقول والتداوي بالنجس ربما يدر إلى مفاسد أكثر، وما حرمت الميتة أو كل المحرمات إلا لمفاسد فيه. فلو سلمنا بأنها قد تنفع في باب فقد تضر في أبواب، فهذا مشاهد بالعيان. يعني ربما لا تقف على دواء إلا وله من الآثار الجانبية ما لا ترى قلبك أنت جدا بالوقتك لو قلنا ما يعني يفوق صحيح. يعني حتى انا اعرف من بعض الاطباء والصحة لنا بالطرح من هذه المسألة ان الروشيتا لابد لها من ثلاث اعمدة. العمود الاول اللي هو الدقنب، الثاني مسكر، الثالث مضاد للاثنين. يعني الدواء الاولاني له اثار جانبية اللي هو بتاع المرض نفسه، وبعدين المسكن علشان نفسية المريض والكلام ده او له اثار جانبية، الاخير بقى العمود الثالث لرد اثار هذا وده. كلام ده صحيح ولا لا؟ ده امر تاني بقى، ده اكتساب، دي امر تاني. فالحاصل هنا ان ما هي المفاسد التي قد يجرها السكر؟ زوال العقل، لكن الاخر ممكن يكون زوال النفس ولا لا؟ وهذا كما قلنا مشاهد بالعيان. ممكن انسان يعالج باشياء انا اعلم يعني حالة كانت تعالج بالقرآن دعمه، فما عرفش ايه اللي جاب القرآن للخلف، هو عنده كبد فتأخل ومية بملح طبعا بكمية ثلاثة أيام. كنت ترى الرجل، أنا رأيته بعيني بمجرد ما هو الرجل تعالج بالقرآن ده، الرجل خلاص الجن ضحك عليهم وقال لهم إن ما عنده ده ولا عنده سحر. يسقوا مية بملح، يسقوا مية بملح. أنا بقول رأيت بطنه يعني ما أطاقت أن أنظر إليه. كان مريض كبد كان كبد من تيه كبد تماما، هو جاهل اللي بيعالج هو ده، ما يعرفش حد. هو الراجل اللي متخيل ان هو بيعالج بالقران ويسقي ميه بملح عشان الجن يخرج، عشان الجن يشرب ملح انت يعني. الله المستعان يعني. الله المستعان. واحد اخر والله سقاه تقريبا ما يقرب من كيلو زيت زيتون. وكانت النتيجة مش نفسي. يعني الطبيب اتصل علي وقال لي قلت ده قاسي. يعني هو كان ذو اختي بيتابع الحالة، فاتصلوا بيه وقالوا له ده احنا عندنا الشيخ فلان وسألناه كان تقوش يعني كمية كبيرة. قالوا له ده انتم زيت زيتون ايه اللي بتقول الراجل شده من فيه؟ لا حد عنده فشل كلى متقدم خالص يعني، ويقول يسقوا روحي هو اللي كل اللي في دماغه ده بيطفش العفاريت وخلاص المساله بقت عفاريت عفاريت. اقول ده واحد مات في نفس اليوم والثاني بعد ثلاث سنين هنا في البلد. فيعني نقول ان القضيه الان ليست قضيه مشكل ومفاسد، لا، ده اشياء ثانيه ممكن يترتب عليها. يعني انا قرات بحث قريب في ان رغم ان اشتهر استعمال السبيرت الابيض في المطهرات، البحث هذا يقطع فيه بانه بيأتي بسرطان الجلد، في حين يعني تتابع الناس على التصفير. يعني تخيل مثلا التصفير دي يعني والى اليوم تقريبا ما زالوا يستعملونه وبيعمل سرطان في الجلد. اذا مسألة المفاسد والمصالح هذه مسألة لا يستطيع انسان ان يحكمها. عشان نقول النهاردة مفسدة المشكل اكثر من مفسدة غيره ما نقل ذلك. نعم الميتة فيها مخاف، ولكن هو بين امرين، اما ان يعيش مريض واما ان يموت. لا نقول خليه يعيش مريض، وقد يقع المرض وقد لا يقع، ولا يلزم من وممكن واحد يشرب خمر ولا يحدث اي مفسد، خلاص عقله تاه نام انفح عمل حاجة، واحد نام وقاه ايه المشكلة؟ وممكن يهيب ويقتل نفسه ويقتل الدين واحد من اللي يعمل. اذا لا يلزم من سبب الفساد وقوع الفساد، هو مظنة لوقوعه ولكن لا يلزم ايه؟ لا يلزم وقوعه. نعم. واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأسباب وهم الشافعية والحنفية، ونسبوا في الفتح إلى الجمهور، ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه عن البول. الحديث قالوا: يعم جنس البول ولم يخفه ببول الإنسان. ولا يخرج من لحظة كده الكلام مش مظبوط. فهو قل يعم جنس البول فعنا مش فعنا قالوا يعم جنس البول ولم يخفه ببول الإنسان. لا تمشي كده يا جماعة، أظن الذي يبدو لي فعنا جنس البول ولم يخفه ببول الإنسان يحكي عن كلام الشافعي. لا فين كلام الشافعي؟ يقول على لسان الروايه لا متمشيش. قالوا فعنا لانه اكد الحديث اخر المعروف اخر حاجه عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام الشافعي. ها؟ وخصوصا هي عندي نعم عندي نقطه واحده عندكم كده برضه؟ ها؟ هي اللي تمشي فعنا فعنا نعم عن جنس البول خصوصا ان هنا ولم يخصه يبقى ازاي سيعم المكان ايه يعم يبقى يخص ما يبقاش يخصه. نعم خلاص هو جاب هنا الفاعل مذكور الفاعل مذكور الان والا لو تقول سيعم جنس البول ولم يخص او نصحك قوله هذا يعم جنس البول اه يبقى هي تمشي فعم جنس البول ولم يخصه ببول الانسان. نعم فعم جنس البول ولم يخصه ببول الانسان هيجي ولا اخرج عنه كذا يبقى اخرج الظاهر بقى. نعم ولا اخرج عنه بول الماكول. وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان لا لأن المراد بول الإنسان هتبقى بول تمشي لكن هو المراد به أولى لأن المراد به بول الإنسان تمشي برضه المراد بول. صحيح البخاري رواه كان لا يستنزه من بوله. قال البخاري ولم يذكر سوى بول الناس فالتعريف بالبول العهد. قال ابن بطال اراد البخاري ان المراد بقوله كان لا يستنزه من البول بول الانسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. وكأنه اراد الرد على الخطابي حيث قال فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها. قال في الفتح ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص بقوله من بوله. ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله أو الألف واللام بدل الضمير. والظاهر طهارة الأبوال والأسباب. أنا أقف عند هذه الأول وأقف. وطبعا ابن حزم عليه رحمة الله ما استدل بهذا الحديث الحقيقة على نجاسة كل الأبوال، وإنما استدل بحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، لأن هذا الحديث فعلا يصلح أن يتمسك إنسان بأنه أتى في لفظ بالتعميم وفي آخر بالتخصيص فيحمل العام على الخاص، أما هو أتى بحديث الآخر تنزهوا من البول. لكن هنا لابد ان ندرك هل الالف واللام هنا للاستغراق على ما قال ابن حزم رحمه الله ام للعهد. فهذه في الحقيقه معلوم في الأصول أن الإنسان لا يكلف بفعل غيره. الإنسان لا، أنا ماشي في الطريق بقرة دفعتني بذيلها فنجستني، أعمل إيه؟ ذنب إيه؟ هي التي فعلت. إذا الذي يمكن أن يتحفظ أو يحترز منه الإنسان قوله هو. فأقول إن ألف واللام هنا لابد أن تحمل على العهد. ثم إن في أمر آخر، وهو إن الغالب أن يصاب الإنسان ببوله أم ببول غيره. ربما يعيش هذا الإنسان في مكان لا يعرف طريقا آخر لبول غيره. عليه ايوه نعم. ثم عندك مسألة اخرى، وهي لو كان الامر كذلك فمعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الصبيان وهم صغار، ولا تخلو ملابسهم غالبا من اثر لهذا الايه، لهذا البول. يعني لا سبيل الى القول هنا الا بالعهد. اولا الانسان مكلف بفعل نفسه هو، هو الذي يستطيع ان يحترز من دوله لا من دول غيره، ان امر لا يملكه. الغالب ان هو يصاب بدوله لا بدول غيره. ومعلوم ان الاحكام اتت لعموم الناس وليست لطائفه منه. يعني هو عندما ياتي الان واحد ويعلل لنا تقصير الثياب بنقائها او بطلب نقائها، سيد انا رجل لا امر على نجاسه قط، اخرج من بيتي الى سيارتي الى مسجدي، فعلامة وتأمرونني بالتقصير؟ اي لاجل هذا يا جماعة احنا دايما ننبه الى جزئية التفريق بين سبب الحكم وحكم الحكم، فحكمة الحكم سبب الحكم وحكمة الحكم السبب النص خلاص، او علة الحكم النص المقتضي لذلك. اما الحكمة قل فيها ما شئت محقق. ثم انك لماذا افدت بقوله فانه انقى لثوبك ونسيت فانه اتقى لربك؟ فهذه مسألة حسية واخرى معنوية، ولا شك ان الامور المعنوية مقدمة على الامور الايه، الامور الحسية. الانسان ينتفش غالبا بطبيعة مظهره وثيابه ونحو ذلك. فالحاصل هنا ان القول بأن الألف واللام هنا تكون باستغراق قول بعيد من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. بل يعني لو قطع إنسان بينه للعهد قولا واحدا لا كان مصيبا. خلينا نقول الرواية المفسرة هنا خلاص، ما احنا قلنا ابن حزم رحمه الله لما وجد هذا المسلك ضيقا عدل عنه الى غيره. وطبعا انت مطالب برد ادلة الخصوم انتهى التعبير. والظاهر طهارة الابوال والاسبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالاصل واستصحابا من براءة الاصل. فالنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الاصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيه الا مدعيها الا بدليل يصلح للنقل عنهما. ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك. وغاية ما جاءوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادا به الحقوق غير هنا بدل وغاية ما جاءوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادا به الخصوص، كما سلف عموم ضمني الجلالة لا ينصهد على معارضة تلك الأدلة المعتضدة لما سلف. وقد طول ابن حزم الظاهري في المحل الكلام على هذه المسألة بما لم نجده لغيره، لكنه لم يدر بحثه على غير حديث صاحب القبر. الأمر ليس كذلك في الحقيقة. هو أظن أن الشوكاني وهم في هذا، لما هو الأصل عنده حديث تنزه من الثوب. قلت اذا فان قلت فان قلت اذا كان فان قلت اذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله ما تقدم حتى يرد دليل، فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم؟ قلت قد تمسكوا بحديث إنها ريح، قاله صلى الله عليه وسلم في الروثة، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. ومما تقدم في بول الآدمي وألحق سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بزعم عدم الأكل، وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل، وهو منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة، والدفع بأن العلة في زبل الجلالة هو الاستخزار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستخزر كالطاهر إذا صار منتنا، إلا أن يقال إن زبل الجلالة هو محكوم بنجاسته لا للاستخزار، بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة. وأما الاستدلال بمفهوم حديث لا بأس بلون ما يؤكل لحمه المتقدم وغير صالح لما تقدم من ضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به، حتى قال ابن حزم إنه خبر باطل موضوع، قال لأن في رجال سوار ابن مصعب وهو مصروف عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه. لا مفهوم حديث لا بأس بذول ما يؤكل لحمه، إذا مفهوم المخالفة ما يؤكل لحمه به بأس، مفهوم مخالفة ما يؤكل به هو مفهوم المخالفة، تعريفه ايه؟ إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، فالمسكوت عنه الآن ما لا يؤكل فيأخذ حكم ان به بأس. الذي يتحكم القول به في الابواب والاسباب والاقتصار على نجاسة بول الادمي وزبله والروثة، وقد نقل التيمي ان الروثة مختص بما يكون من الخيل والجغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته انها رك انها روثة ثمار. واما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته، وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت. قال المصنف أننا استلمت من الأئمة كالأوزاعي والتيمي وغيرهم من ذهب إلى طهارة الأبوال كلها إلا بول الكلب والخنزير، فك الامر والبول اللي بول الكلب قياسا على لعاب لان اذا كان اللعاب نجسا والبول اخبث، صحيح كلاهما متولد عن فالبول اخبث اتفاق، حتى هذه ما سلم له فيها دليل الا القياس، يبقى هنا لا يصلح تعميم هذا في بول سائر الحيوانات، وانما البراءة الاصلية مستصحبة، وهذا قول قوي وقلت قلبي التيمي وعطاء وجماعة من السلف ان كل الابوال طاهرة، خصوصا ان جرت العدلية، الناس كانوا يركبون الابل ويركبون الخيل ويركبون البغال ويركبون الحمر، ولا تكاد هذه الثواب تخلو من إصابة ذيلها بذولها، وهي تنش غالبا بذيلها، فهذا يعني يدخل في عموم البلو، فلو كان ذلك كذلك يعني نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منه على الأقل، يعني الا ان يقال بانه سمح في هذا الباب من باب التخفيف والتيسير وكذا، نقول يعني هذا فرع عن الاصل، فما هو الاصل في التنجيس اصلا لنقول انه سامح في تطهيرها؟ يعني ويقول لك ايه احنا نسلم بانها نجاسة ولكن لمكان الحرج او لدفع الحرج والمشقة سمح في تطهيره لان يصعب الاحتراز عنه. نقول اول اثبت العرش، اولا نقول هي نجاسة ثم بعد ذلك لا احنا ممكن نستدل بان هذه المسألة سكت عنها الشارع يبقى دخل في باب العرش واصلا وايه وفرع اصلا يبقى سكت عنها يبقى عرش ويبقى مش تجد وفرعا اللي هو ما اصاب البدن او الثوب منها اللي هو استخفيف طهارتها لو قلنا بالنجاسة. يبقى نسبة العرش الاول من ناحية انها من قال بانها نجسة الروثة نعم تصلح ليه الايه حتى لو عملناها ان الروثة اللي هو رجيع الدواد عموما يبقى نقول خرج مأكول اللحم بجامع النصوص التي ذكرناها ويبقى الباقي على الايه على الاصل اللي هي الروثة رجع الدواد كله ولا نقيس الروثة على البول او البول على الروثة لا نقيس البول على الروثة لان البول معلوم انه اخف بكثير من الروثة واذا وجد الفارس فلا يصح التنقيس. تولد عن ايه الله فقدوه على اسمع هذا الترك اللي هو هو الفرض العلم القياس ولو صدق القياس بدون فارق سيعمل لي نعم لكن يعني دون هذا خرط القتال كما يقولون صحيح عشان تثبت بان صعب جدا نعم تعصب قال المصنف رحمه الله الجلالة هنا لا لي احد استقرار كما قالوا والا لادخلنا اشياء كثيرة في هذا الباب كالمطاف والبطاف ونحوه ولكن ايضا احنا قلنا ان هذه الجلالة ما منع اكلها ولا شرب البانها الا لانها في هذا الوقت لحمها خبيث وبالتالي اذا كنا هنقول ان هذا متولد عن لحم اذا هو خبيث مثل حتى اذا حبست وطاب لحمها فحكمها حكم سائر الايه سائر الدواب انها ترجع لاصلها اذا كانت بقر او كانت غنم او كانت بط او كانت غيره فتاخذ حكمها الاصل. اذا كنت من حالة تامة يعني لا تقع حالة تامة تقع منها حيث قال المصنف رحمه الله وفي الكلام على حديث الباب ما لفظه فاذا اطلق الاذن في الكلام في شوية قال المصنف رحمه الله في الكلام على حديث الباب قال المصنف رحمه الله في الكلام على حديث الباب ما لفظه فاذا اطلق الاذن في ذلك ولم يسترط حائلا بقي من الابواب واطلق الاذن في الشرب لقوم حديث العهد بالاسلام جاهلين باحكامه ولم يامرهم بغسل افواههم ولم يشترط حائلا بقي من الابوال الطاهره يعني انه طالما اذن بالصلاه في ابواب في مرابض الغنم ولم يشترط حائلا هذه الاغنام تبول وتروف ولم يشترط حائلا يبقى الحكم ايه نعم لانه لو كانت الارض نجسة لا يقول ان الشرط حائلا يقي من الاموال يقي من الاموال طب انا شوف ايه حائلا يقي ممكن يقي صحيح وخصوصا ان هو ما قالش الابوال هي نعم يعني لم يذكر طبيعة الابوال فهي الظاهر يقي فعلا. انت معاك النسخة الثانية بتاعت الحلاق؟ لا. تبقى اشوفها فيها انت. ولم يشترط حائلا يقي من الابوال واطلق الاذن في الشرب لقوم حديث العهد بالاسلام جاهلين باحكامه ولم يامرهم بغسل افواههم وما يصيبهم منها لاجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها دل ذلك على مذهب الاولين والصغار. اللي هو يعني نقول بان تبويب المصنف صحيح، لكن قول الرخصة في بول ما يؤكل لحمه، هذه الرخصة تضاد العزيمة. الامر يحتاج الى ايه؟ القول باب القول بطهارة ابوال وارواح ما يؤكل لحمه. دل على ذلك الاصل والنص، اما الاصل فهو الطهارة هي البراءة الاصلية يعني، والنص هي الادلة الواردة في هذا الباب من حديث الامر بشرب ابوال الابل والصلاة في مرابط الغنم والإذن لأم سلمة بالطواف راكبة من وراء القوم وقد تركبوا فرسا أو بغلا أو حمارا أو غير ذلك، والبيت مأمور بتطهيره مع ما جرت به عادة القوم من دوس الحبوب بالبقر، ولم يكونوا يغسلون الحبوب بعد دوسها، وما جرى عليه العمل من الإذن أو السماح ببيع هذه الأبعار في أسواق المسلمين دون نشيد. والاستدلال بحديث تنزه من البول أو حديث كان لا يستنزه عن بوله استدلال فيه نظر، لأن المقصود هنا بول الإنسان وهو نجس إجماعا. هذا الحديث بفضل الكلام فيه شوية لأنه مش كله يبقى كده شوفه، مش كله يبقى كده يا رب الناس تتكلم في مسألة حاجة فطال الكلام فيها شوية، هي مسألة حكم القصر. هل خرجوا من الباب يعني كما لو انهم مخمورين؟ هو فعلا ما اتفكر من الكلام يا مسلم، ها؟ انا راح من الناس فعلا بعد كلام تلاحظ شوية. من الشك طبعا، هو الفقه هو الفقه ما ينفعش يكون هو الهادف الى جزئية ربما لا يصل اليها كثير من الناس سواء في الدروس او حتى في اجابة الاسئلة. يعني بعض الناس يقولون لي يعني خلي الاسئلة سريعة شوي او حد يعني حد يقلق من المغنى المشهور. فانا في الحقيقة اخشى على نفسي من هذا، ان الناس تنتقل من تقليد الائمة الفصول الى تقليدي انا، يعني يخرجوا من تقليد ابي حنيفة او الشافعي واحمد ومالك ويقول في الاخر طب ولا ليه يعني اجعل نفسي قنطرة للناس يعبرون عليها الى السلامة وانا يعني اتردى عشان ايه؟ حتى يعني بالتفصيل اللي غير الممل برضه يعني انت لا تتصور اذا تكلمنا في مسألة نصف ساعة يبقى احنا اتينا على جميع جوانبها، ولكن اشهر جوانبها. والا لما نيجي نتكلم في مسألة مثل مسألة مسافة القصر، ابن المنذر رحمه الله حكى في مسألة 20 قصر إذا تكلمنا نحن فيها تتكلم عن ثلاثة أقوال فقط، قول الجمهور وقول الحنفية وقول الظهري. ليه؟ لأنك لو رجعت بعض الأقوال لبعضها تقريبا هتبقى كده، انما لما نيجي نتكلم مثلا في نوعية السفر، سفر الطاعة ولا سفر المعصية، ده المشهور سفر طاعة او سفر معصية. انما تجد ان بعضهم اتكلم عن حج او سفر الحج والعمرة فقط، وبعضهم ذكر اتكلم عن حج سفر الطاعة عموما لطلب علم او كذا، وبعدهم رجع اتكلم في سفر المباح لتجارة ونحوه او تجارة ونزهة وكلا. ففصلوني من كل يعني انا دخل دول كلهم تحت ايه؟ السفر المشروع، سواء كان واجبا او مندوبا او ايه او مباح. فريح دماغي واقول ايه؟ السفر المشروع، ويضد السفر الممنوع. يعني اوصلها لايه؟ لقولين وخلاص. انما الاعمد اقول هل اخلي السفر الواجب له حكم، والسفر المندوب له حكم، والسفر المباح له حكم، وادين لي الدرس. لا انا عايز يعني يبقى هنا لما اقول السفر المشروع والسفر الممنوع اختصرت الكلام، وانا لو هطول هجيب زي ما قلنا عنه في المشروع كده لا يفسر الا في سفر حج او عمر، وهنقول بقى كلام مسعود وهنتكلم الصحابة حجة ولا ليس بحجة، هنتكلم فيها كلام طويل جدا. انما في النهاية الكلام بيصح عليه وزي اللي حمدت مثلا فدي جزئية. ايوة انا بقول لك الحاجة الثانية ملكة الفقه نفسها لا يمكن ابدا ان تحصل الا بالعمل الشغل، ان انا السماع ما بيولدهاش. يا اما هي ما فيش حل تاني، يا اما عايزين الامور تمشي، يا اما ايه مش فاهم الحاجه. لكن هو ده شأن الفقه، السلق فيه لا يصح. نعم. لا احنا ما خلصناش لكن برضو ما جمعهاش شأن اي انسان افضل يعني النقل بقى طبيعة مستطاعة من ادم يعني. باب ما جاء في النهي عن سهل بن حنيف قال رضي الله عنه قال كنت القى من النهي شدة وعناء وكنت اكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء، فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه، رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي، فقال حديث حسن صحيح. رواه الاسلم ولفظه قال كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وعن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله هذه ليست في كل الصف، فسأله فقال فيه الوضوء، أخرجاه، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وعن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذي وكل فحل يمزي، فتغسل من ذلك فرجك وانثيك. ذلك المزي. ذلك من وكل فحل ينزي فتغسل من ذلك فرجك وانثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. وجمع بينهما ابن حبان لتعدد الأسئلة. ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه يغسل انثيه وذكره. وعروة لم يسمع من علي لكن رواه أبو عوانة في صحيح من طريق عبيدة علي بالزيادة وإسناده لا مطعن فيه. قوله ألقى من المذي شدة في المذي الغاد فتح الميم وإسكان الزاي المعجمة وفتح الميم مع كسر الزاي وتجديد الياء وبكسر الزاي مع تخفيف الياء فالأوليان مشهورتان فالأوليان مشهورتان أولاهما أفصح وأشهر والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي. والمذي ماء رقيق أبيض لذيذ يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فطور وربما لا يحس بخروجه ذكر النووي ومثله في الحكم. طيب هذا القيل ماء كذا يخرج عند الشهوة بلا شهوة كيف هذا؟ لا يقصد شهوة الجماعة بلا شهوة يعني ايه؟ شهوة الجماعة بلا شهوة ولا كذا بلا شهوة يعني لا يقبل الإنسان شهوته أي لا يستشعر قضاء الوتر. لا هذا خير. الإنسان عندما يمني يشعر بأن شهوته قضى وطره. أما المذي لا يقضي وطره. هو الشهوة حصل ومجرد الإمداء لا يقضي الوطر ولا يدفع الشهوة عن الإنسان بل ربما تتواصل. فلذلك قال بلا شهوة. هو طبعا هذه القيود لإخراج المذي. نعم. أو ممكن نقول إن هنا فيه محذوف تقديره بلا قضاء شهوة أو بلا زوال شهوة إلى آخره. قوله تتنضح به ثوبك قد صدق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام. نعم. وكذا ورد الأمر بالنضح في الفضل عند مسلم وغيره. قال النووي معناه الغسل فإن النضح يكون غسلا ويكون غشا. وقد جاءت الرواية الأخرى تغسل ففي الرواية المذكورة في الباب يغسل غشرا. هنا لو أردنا أن نجمع بين هذه الروايات الرواية التي جاء فيها النضح والرواية التي جاء فيها الغسل بما نقول؟ نقول بأن هنا غسل خفيف ليس فيه الغسل الواجب من نجاسة أخرى كدم حيض ولعاب كلب ونحو ذلك. يعني هو رش قريب او نقول ايه غسل قريب من الرش ايوه اول درجات الغسل واخر درجات النضح. يبقى بين دي النضح الاصل والغسل الاولى. لا احنا بنقول نضح قريب من الغسل او غسل قريب من النضح. يعني الايه بين دي لا غسل بمعنى ان فيه دلك وكذا ولا مجرد رش ماء فقط ولكن رش الماء مع تتابعه قد يصل الى الغسل. نعم. وفي التي بعدها كذلك وفي الاخرى فتغسل اذا من ذلك فرجه فتعين حمله عليه ولكنه قد ثبتت الرواية المذكورة في الباب من رواية الاقرن للرب فترش عليه. وليس المصير الى الاشد المتعين بلا ملاحظة في التخفيف من مقاصد السريعة المألوفة فيكون الرش مجزئا كالغسل. نعم. هذا وجه من وجوه الجمع بين الكلام ان هم العلماء بيقولوا اذا اختلف امران فالأقرب إلى الشريعة الأيسر منهم. يسألنا النهاردة إذا اختلف أمران فالأقرب إلى الشريعة الأيسر لا كما يظن البعض الأشد، ولأن الأشد الاحتياط وهلما جرى لا. يقول هنا ده محل الموضوع ده كاتب شاطر في الأرض المحجرة دي. فهنا لعموم قول عائشة رضي الله عنها ما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، مع إن مبنى الشريعة أصلا على الإيه؟ نعم أيوه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم ما يريد الله أن يفعل عليكم. يعني طبعا أدلة كثيرة في هذا الباب جدا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما اختراء ولا تعسرة، فجعل الأصل في الدعوة الإيه؟ التيسير. نعم يا حسن الشيخ الألباني من قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية في السمح، فلا شك أن السماحة تكون فيه رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا، يعني إيه؟ التيسير لا تكون أبدا مع التجديد. أيوه لكن طبعا هذا التيسير يكون من واقع مقصد التشريع مش من واقع ما يراه الناس. تيسير على العالم قوله مزاء صيغة مبالغة من المزي، يقال مزى يمزي كمضى يمضي ثلاثيا، ويقال أنزى يمزي كأعطى يعطي، ومزى يمزي كغطى يغطي، ومزى يمزي كغطى يغطي. قوله وأنثيين قوله عن الماء يكون بعد الماء، المراد به خروج المزي عقب البول منفصلا به. وهنا في الحقيقة يعني اسلوب من اساليب حسن السؤال، وهو التأدب في اللفظ او اختيار اللفظ الذي يؤدي الى الغرض بلا ايه بلا خدش من الحياة. رب كلمة يفتح المرء من سماعها يؤدي عنها كلمة أخرى لا يأنف المرء من تكرهها ألف مرة، وده يعني كما يقولون إن حسن السؤال نصف العلم، ده صحيح، لأن السائل إذا كان ذا سمت حسن ولفظ طيب وأسلوب جميل يحمل المفتي على سماعه و الإقبال عليه إلا أن يكون متكلفا. إذا كان متكلفا ركل بالقدر. يعني فجع كفجع الإيه الأعراض، إنما هذا من إخوان الكفار صحيح، لأنه الرجل ما كان يسأل ولكن كان يعترض بأسلوب بلاغي يلفت الانتباه على حديث الغرة، حديث الغرة كيف أبي من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل، فمثل ذلك بطل الحديث. يعني ففي فارق بين واحد يعترض بالأسلوب اللي هو يعني نقدر نقول عليه إن من البيان لا سحرة، وواحد ثاني يتكلم بلا تكلف من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني يستعمل الفصاحة للتعبير عن ما في نفسه. والقرآن أشار إلى هذا، يعني الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلا أن يتكلم بأحسن الألفاظ. الله عز وجل قال أو هنقول مؤمن الجن قالوا إيه؟ فإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أريد أو أراد بهم ربه. أيوة ليه؟ لأنه ده اللي يليق بالله عز وجل، والشر ليس إليك. الوحشي رضي الله عنه لما نفس صلى الله عليه وسلم أنت قتلت حمزة، كان ممكن بالإجابة بسيطة أقول له ولكن قال قد كان من الأمر ما بلغ. هتقول له اي يقول له بجحتك الرد الطبيعي كده وبتقولها انما لو اقول له حاجه بعدت بالضبط كده قد كان من الامر ما بلغ يعني كانه بيقول له حاول تنسى بقى الموضوع ده الامر حاجه وحصلت وعد ففعلا يعني مساله فزائد ان واحد هنا يقول لك علي بن ابي طالب اللي كنت راجل مزاق في استحيايته طب ما احنا حفظنا كلنا ضاع العلم بين الحياء والكذب وما ضاع العلم ولكن قد يسمع من شخص ولا يسمع من اخر ولا لا وهو ده التوسل بانواع الوسائل لتحقيق الغرض لما لا يترتب عليه مفسد صحيح يعني ممكن النهارده ده بنته اللي تحت يا فطارق يعني بنت مش فارق عينك بقى ولا ايه؟ ارجع خلاص عايز الاسئله يعني فالزق ايه وبنتي تحتاج؟ يبقى انت اهملت وانت بتسال فيه او هي اهملت حق هيجيب مشاكل طب وليه؟ واحد ثاني يسال المهم ان انا حفظتكم خلاص سواء ودي يا جماعه برضه فيها مساله انكار الذات ان المهم يعني كيف يصل الانسان الى الحق سواء بطريقه او بطريق غيره وإذا كان هيصل هو إلى الحق يعني شوف عائشة رضي الله عنها لما سألوها في مسألة المسح دلتهم على علي رضي الله عنه نعم كان بينه معروف إن يعني كان بين عائشة وعلي رضي الله تعالى عنهما شيء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي قال النساء غيرها كثير هذه الكلمة تشعل بإيه؟ خلص لك أنا مش هي فعائشة ما كانت تنسى له هذه الكلمة يعني لكن لما سئل في مسألة إذا إلى علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وارجع إليه فإذا القضية ليست قضية أنا وأنت ولكن قضية الحق هل فمسألة إنكار الذات هي من أسئلة الأسئلة على نصر المرء وتجربه الحق يبلغ بأي سبيل بأي طريق على لسان من المهم يبقى نعم فلا يقال هنا بقى ان علي خلص حياته يبقى لها الحياء المذموم وندخل الرجل في لسان المكان ده لا يستحقه ولعله لاجل هذا قضي بعض الروايات المكان بنفسه نعم وكل فحل الفحل الغزع من الحيوان بل ان هو تعرف له سلف في هذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المرأة التي جاءت تسأل الرسول قد تخلص طهري مع ان المسألة سهلة تتفرق أفر الدم يعني كلمة تعيش سلكة ولا حاجة يعني زي اللي بتهري دون دول إنه اللي تتفرق أفر الدم مش كلمة مش يعني ما نقدرش نقول إن هي يعني تخش الحياة ولكن أفر الدم هي يعني مصرف الطرد ومصور الطرد ممكن حاجات يعني لكن الحمد لله عائشة التي تقوم بالبيان يعني مع انه في موضع البيان اللي قد يلزم فيه الاصلاح باللفظ المبين تماما يعني نعم لا مش عايز الله يكرمك تفضل خلص كده ان شاء الله بعد ده الفحل الذكر من الحيوان وينزي بالفتح الفتح الياء وضمها يقال مدى الرجل وامزى كما تقدم وقد استدل بحديث الباري على ان الغسل لا يجب لخروج المذي قال في الفتح وهو اجماع على ان الامر بالوضوء منه كالامر بالوضوء من البول وعلى انه يتعين الماء في تطهيره لقوله كفا من ماء وحسنة من ماء وحرارة من ماء هي كفا هنا مجرد الامر بغسله وغسل ما اصاب البدن او ما اصاب البدن منه يشعر بامرين الامر الاول نجاسة هذا الخارج وجوب التطهير منه مع وجوب الوضوء بالايه بالماء توضا واغسل ذكرك وده يدل على ان الاولى تفيد الايه؟ تفيد الترتيب يضاف الى ذلك انه ناقض من نواقض الوضوء كالبول وغيره من الخارج. يلزم منه الوضوء ولا يلزم الغسل. عند غسل البدن كله يعني. نعم. اتفق الغسل والغسل في الشمال. واتفق العلماء على ان النجس نجس ولم يخالف في ذلك الا بعض الامامية المحتجين بان النصح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الازالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيه، والمسح لا يزيلها وهو باطن بالاتفاق. والصلاة فيه أمر بمسح النعل، أمر بمسح النعل والصلاة فيه، والصلاة فيه فيها والمسح لا يزيلها وهو باطن بالاتفاق. وقد اختلف أهل العلم في النجم إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما لا يزيل إلا الغسل، إلا الغسل أخذا إلا الغسل أخذا برواية الغسل. وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع، فإنه لم يعارض رواية النصح المذكورة في الباب معارض، فالاكتفاء به صحيح مجزم. وتدل ايضا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والانثيين على الممزي وان كان محل النزي بعض منهما. واليه ذهب الاوزاعي وبعض الحنابله وبعض المالكيه، وذهبت الاشراف والفريقان، وهو قول الجمهور الى ان الواجب غسل المحل الذي اصابه النزي من البدن. الفريقان من الفريقان وجوب الغسل ده زي كلام ده زي غلط احنا كده هو الفريقان من ده الشافعي والسلف. لا الفريقان ده حد اسمها لا صعب أوي تعبير عنها كده يا حبيب، إلا أن يكون في تفصيل. إحنا هو الكلام ده جنب واللحم والتفصيل. ذهبت الأشواط والفريقان إلى تقوم لوحدهم. هم بقى هم الأوزاعي والحاملة والشافعي والحنفية في اليابان. الفرقان دول فرقان ما أحلم طبقين ما اخترف عليك عمل الفكرة لا أقرأ خليل تقول الفكرة لا لا أو اللي جاي بقى أيها علي. وهو قول الجمهور للحال واجبة غسل المحيل الذي أصابه النجم من البدن، فلا يجب تعميم الذكر والأنثيين. ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية الجنر توضأ واغسل، فأعاد الضمير على المسح. ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور وقال إذا غسل